لا يحزنك قولهم إشراكهم وتكذيبهم وتهديدهم. وقرأ نافع يحزنك من أحزنه، وكلاهما بمعنى إن العزة لله جميعا استئناف بمعنى التعليل، ويدل عليه القراءة بالفتح كأنه قيل لا تحزن بقولهم ولا تبالي بهم، لأن الغلبة لله جميعا لا يملك غيره شيئا منها، فهو يقهرهم وينصرك عليهم، هو السميع لأقوالهم العليم بعزائمهم فيكافئهم عليها. ألا إن لله ما في السماوات ومن في الأرض، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض من الملائكة والثقلين، وإذا كان هؤلاء الذين هم أشرف الممكنات عبيدا لا يصلح أحد منهم للربوبية، فما لا يعقل منها أحق ألا يكون ندا أو شريكا، فهو دليل على قوله وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، أي شركاء على الحقيقة وإن كانوا يسمونها شركاء. ويجوز أن يكون شركاء مفعول يدعون، ومفعول يتبع محذوف دل عليه. إن يتبعون إلا الظن، أي ما يتبعون يقينا، وإنما يتبعون ظنهم أنهم شركاء. ويجوز أن تكون ما استفهامية موصوبة بيتبع أو موصولة معطوفة على من، وقرئ تدعون بالتاء الخطابية، والمعنى أي شيء يتبع الذين تدعونهم شركاء من الملائكة والنبيين، أي إنهم لا يتبعون إلا الله ولا يعبدون غيره، فما لكم لا تتبعونهم فيه، لقوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فيكون إلزاما بعد برهان، وما بعده مصروف عن خطابهم لبيان سندهم ومنشأ رأيهم. وإنهم إلا يخرصون يكذبون فيما ينسبون إلى الله أو يحذرون ويقدرون أنها شركاء تقديرا باطلا. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، تنبيه على كمال قدرته وعظم نعمته المتوحد هو بهما، ليدلهم على تفرده باستحقاق العبادة. وإنما قال مبصرا ولم يقل لتبصروا فيه تفرقة بين الظرف المجرد والظرف الذي هو السبب. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون سماع تدبر واعتبار. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قالوا اتخذ الله ولدا أي تبناه، سبحانه تنزيه له عن التبني، فإنه لا يصح إلا ممن يتصور له الولد، وتعجيب من كلمتهم الحمقاء هو الغني علة لتنزيهه، فإن اتخاذ الولد مسبب عن الحاجة. له ما في السماوات وما في الأرض تقرير لغناه، إن عندكم من سلطان بهذا نفي لمعارض ما أقامه من البرهان مبالغة في تجهيلهم وتحقيقا لبطلان قولهم. وبهذا متعلق بسلطان أو نعت له أو بعندكم، كأنه قيل إن عندكم في هذا من سلطان أتقولون على الله ما لا تعلمون، توبيخ وتقريع على اختلاقهم وجهلهم، وفيه دليل على أن كل قول لا دليل عليه فهو جهالة، وأن العقائد لا بد لها من قاطع، وأن التقليد فيها غير سائر. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب باتخاذ الولد وإضافة الشريك له لا يفلحون، لا ينجون من النار ولا يفوزون بالجنة، متاع في الدنيا، خبر مبتدئ محذوف أي افتراؤهم متاع في الدنيا، يقيمون به رياستهم في الكفر أو حياتهم أو تقلبهم متاع، أو مبتدأ خبره محذوف أي لهم تمتع في الدنيا. ثم إلينا مرجعهم أي بالموت فيلقون الشقاء المؤبد، ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون أي بسبب كفرهم. نعود إلى ما بدأنا به، قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قد يسأل سائل من هو الولي؟ الولي في الحقيقة ضد العدو فهو المحب، ومحبة العباد لربهم سبحانه وتعالى طاعته، ومحبة الباري سبحانه وتعالى لهم إكرامه إياهم. ولذلك لا بد من هذا التولي الذي يتولاه الله لعباده بالطاعة، ويتولاهم بالكرامة، أن يكونوا على منزلة عالية، كما قال ذلك الشاعر تعصب إله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم، لا يخافون من أن يلحقهم أي مكروه، فهم في حفظ الله عز وجل. ولا هم يحزنون لأنهم أدوا ما وجب عليهم، فلا يحزنون لفوات مأمول. من هم؟ قال الله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. كيف تولاهم الله عز وجل؟ جعلهم مؤمنين، وجعلهم من الأتقياء الصالحين، فهذا بيان لتوليهم. ولذلك ابن عباس يقول هؤلاء ذو الإخبات والسكينة، هؤلاء الذين يذكر الله برؤيتهم، نعم هؤلاء الذين تظهر عليهم آثار العبادة. وكما جاء في الحديث إن من عباد الله عبادا، إن من عباد الله عبادا ما هم بأنبياء ولا شهداء، تغبطهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله. قالوا يا رسول الله خبرنا من هم وما أعمالهم فلعلنا نحبهم. قال هم قوم تحابوا في الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولذلك قال الله عز وجل فيهم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. فعندما يبشر الله سبحانه وتعالى المتقين كما جاء في كتاب الله عز وجل وكما جاء على لسان نبيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذه البشارة جاءت في كتاب الله عز وجل، وكذلك يريهم الله من الرؤيا الصالحة. والرؤيا طبعا لم يبق من النبوة إلا الرؤيا الصالحة، والرؤيا الصالحة جزء من 46 من النبوة. ولذلك فالإنسان الصالح يبشره الله عز وجل فيجعل له مكاشفات. وهذه أيضا هنالك بشرى أخرى، فعند النزع وعند آخر الحياة فيرى مقعده عند الله عز وجل، فيتمنى أن ينتقل من هذه الدنيا إلى الآخرة من أجل الكرامة، لأنه يرى مقامه. اللهم يسر لنا ذلك بكرمك ورحمتك يا رب العالمين. فأحيانا ترى أن الملك يقول إن الله مشتاق إلى لقاك، فهل أنت مشتاق إلى لقاه؟ فتخرج عرق من الحياء على جبهة العبد المؤمن، فهذه روحه التي تخرج منه. ولا إن تألى على الله عز وجل، فهؤلاء اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم إن لم نكن منهم فأعطنا كما أعطيتهم يا أكرم الأكرمين، فإنك جواد وإنك كريم. هؤلاء الذين تتلقاهم الملائكة بالبشرى بالفوز بالكرامة بالولاية، هؤلاء الذين مدحهم الله جعلهم على وصف الأولياء، أولياء الله تبارك وتعالى. قال تعالى لا تبديل لكلمات الله، الله لا يغير كلماته، لا يخلف مواعيده سبحانه وتعالى، ذلك هو الفوز العظيم. هذا التبشير الذي يكون في الدار الدنيا وفي الآخرة، في الدار الدنيا أنهم تولاهم الله وفي الآخرة أكرمهم الله، هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا من عبادك الفائزين يا رب العالمين. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. لا يحزنك يا رسول الله، هؤلاء الذين أشركوا، هؤلاء الذين كفروا، هؤلاء الذين كذبوا، إنما عليك البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك أنت أديت الأمانة ونصحت الأمة وبلغت الرسالة وأديت ما عليك حق التأدية كما أمرك الله عز وجل. لا يحزنك أي شيء يقولونه عنك أو عن رب العزة تبارك وتعالى، إنهم أناس جاهلون. لذلك قرر الله عز وجل إن العزة لله جميعا، الغلبة لله، لا يملكها أحد إلا الله تبارك وتعالى، الغلبة لمنهج الله تبارك وتعالى. لذلك الله عز وجل عندما أثبت جميع العزة لله أثبتها لأوليائه وأثبتها لأنبيائه، فنصرهم في الدنيا وجعلهم من الفائزين في الآخرة. لأن العبد المؤمن إذا رفع يديه إلى السماء ودعا ربه تبارك وتعالى، فإن الله يسمع دعاءه ويسمع قوله ويعلم بعزيمته، فيكافئه على ما يقول في هذه الحياة الدنيا. أخي المؤمن، عندما تسجد لله عز وجل أخلص في الدعاء لله سبحانه وتعالى. هذا سيدنا إبراهيم ماذا يقول؟ وإذا مرضت فهو يشفين. إذن ما هذا التوكل على الله عز وجل؟ حق التوكل نسب المرض إليه ونسب الشفاء إلى الله سبحانه وتعالى. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. ماذا يوجد في السماوات؟ ملائكة. ماذا يوجد في الأرض؟ الثقلين من الإنس والجن. ويوجد كل هذه المخلوقات التي خلقها الله. فإذا كان أشرف الخلق ملائكة وإنس وجن، أشرف هذه الممكنات، لا تصلح أن تكون، لا يصلح أن يكون أحد منها ربا، لا تصلح للربوبية. فمن يعقل أن يكون هنا، أن يكون له عند ذلك ولدا أو شريكا؟ لذلك الولد إنما يكون للحاجة، إنما يكون للكبر، إنما يكون لإحلاله محل الأب، وهذا محال على الله عز وجل. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن. هؤلاء ليسوا شركاء، هؤلاء ليسوا معبودين، هؤلاء مخلوقون لله تبارك وتعالى. هؤلاء هم أدنى منكم أيها البشر، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. إذن هؤلاء هم ما هم إلا عباد أبدا، ما هم إلا هؤلاء الذين تدعون من دون الله عباد، أم إنهم دونكم، ما هم عباد أمثالكم، ولكن إنهم دونكم في الواقع. فكيف تعبدونه؟ الإنسان يعبد من هو أعلى منه، يعبد الخالق، يعبد الرازق، يعبد الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. هؤلاء الذين تدعونهم شركاء. الملائكة هم أكثر الناس لا يعلق كما وصفهم ربنا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. النبيون السائرون على الخطى التي أمرهم الله عز وجل، ما سجدوا لصنم، ما عبدوا مخلوقا، إنما عبدوا الله ودعوا إلى ذلك. هؤلاء الذين يدعون إلى ربهم، يبتغون إلى ربهم الوسيلة. لذلك كيف تعبدونهم من دون الله عز وجل؟ إذن ما هذا إلا كذب وافتراء؟ إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، أي يكذبون فيما ينسبونه إلى الله تبارك وتعالى. يقدرون أنهم شركاء، هذا التقدير تقدير باطل لا يقبل. ثم قرر سبحانه: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. إذن هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. من كمال قدرته أن الله عز وجل جعل النوم سباتا، وجعل النهار معاشا، وجعل الليل يسكن فيه الناس، وجعل النهار مضاء بالشمس. من إذن صار إذن مبصرا، فوصف الإبصار فيه. لذلك فجعله سببا من أسباب الإبصار والعمل والتدبر والعمل. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. أيها الناس اسمعوا كلام الله، سماع تدبر، سماع اعتبار. إياكم أن تخطئوا، إياكم أن تنحرفوا، جاءتكم الأنبياء لتخرجكم من الظلمات إلى النور، أنزل عليكم الكتاب ليبين لكم هذا الدستور العظيم. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قالوا اتخذ الله ولدا، هل يتبنى الله الخالق جل وعلا؟ الله عز وجل الولد إنما يكون للحاجة، والله هو الغني سبحانه. يتنزه الله عن الولد، يتنزه عن الزوجة، يتنزه عن الشريك، يتنزه عن الصاحبة، لا يتصور. كلمة حمقاء يقولونها، هو المنزه عن كل حاجة، عن الولد. نعم، لماذا؟ له ما في السماوات وما في الأرض، هذا تقرير لغنى رب العالمين، هو الغني سبحانه وتعالى. إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ هل عندكم برهان؟ إذا لم يكن عندكم برهان فأنتم جهلة، وأنتم مبطلون في أقوالكم، ومبطلون في أفعالكم، ومبطلون في تصرفاتكم. ما عندكم من سلطان أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ يوبخهم الله عز وجل، يقرعهم، كيف تفترون على الله هذا الكذب؟ كل قول ينبغي أن يكون له دليل، وينبغي أن يكون هنالك فيه مساغ. والعقائد لابد لها من أدلة قاطعة، والتقليد للآباء والأجداد غير سائر. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هؤلاء يكذبين، افتروا عليه بالزوجة بالولد بإضافة الشريك له، لن ينجوا يوم القيامة من النار، ولن يفوزوا بالجنة التي أعدها الله لعباده المؤمنين. ولكن تمتعوا في هذه الحياة الدنيا، فهذه الحياة عبارة عن ظل زائل، متاع في الدنيا، ثم إلينا مرجعهم، ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. إذن الله عز وجل افتراؤهم هذا متاع في الدنيا، أقاموا به رئاستهم، أقاموا به حكمهم، أقاموا به كفرهم، أقاموا به حياتهم. إذن حياتهم، تقلبهم، كل ذلك متاع، أو لهم تمتع في الحياة الدنيا مؤقت، لكن هل يفلتون من الموت؟ إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم إلينا مرجعهم، المرجع الأول بالموت، فيلقون الشقاء المؤبد، ليس كما تولى الله في صدر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ليسوا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هؤلاء يبدأ شقاؤهم من لحظة الموت المؤبد، وبعد ذلك يتمنون الموت الدائم السرمدي، لكن لا بد أن يبعثوا، ولا بد أن يحاسبوا، لا بد أن يقفوا على الصراط، لا بد أن يجدوا ذلك الموقف الطويل بالنسبة إليهم. ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون، أي بسبب كفرهم وإشراكهم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المتقين. اللهم اجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين كانت لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا منهم، واجعلنا من الفائزين، واجعلنا من الناجين يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.